ثلاثة للأخت واحد للجد، حسبنا بقينا تسعة. ثم يعودان إلى المقاسمة، يقتسمان. لما يقتسمان يولد الجد كالأخ، إذن هو حد عنده حظين والأخت عندها حظ، فنصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. نصح المسألة من ثلاثة، لأنه هي عندها ثلاثة والجد عنده واحد. يقتسمان الأربعة، ثلاثة والواحد صار أربعة، وهم عددهم ثلاثة. هل الأربعة تنقسم على ثلاثة؟ إذا نصح تسعة من ثلاثة، تسعة في ثلاثة صار كم؟ 27. ثلاثة تاع الزوج في ثلاثة كم؟ تسعة. اثنين تاع الأم في ثلاثة ستة. الأخت والجد عندهم ثلاثة والواحد أربعة، أربعة في ثلاثة 12. يأخذ للذكر من حظ الأنثيين، الجد كم يأخذ؟ 8 وهي 4. واضح؟ ها واحد يكتب السبورة. يعني الزوج فضله عادي والأم عادي والجد والأخت تقاسم الباقي. الأخت يفرض لها فرضها نصف، الجد يعطى السدس، وبعدين لما نصح من ثلاثة تولي 27، لما نقسم نعطي للذكر متحد الأنثيين. نرجع إلى مسألة الإخوة والجد، للذكر متحد الأنثيين للزوج يعني عادي والأم عادي، ثم نقسم بين الجد الزوج عادي والأم عادي من في التقسيم الأول والثاني كلاهما، وبعدين الأخ في المرة الأولى الأخت نعطوها نصف والجد نعطوها السدس، خلاص صححنا. الجد الزوج والأم عندها نصيبها، يصحح من نفس التصحيح، يضرب النصيب في التصحيح، يبقى حظ الأخت والجد. الأخت ادت ثلاثة والجد ادى واحد، مجموعهم كم؟ أربعة. نقسم الأربعة للذكر متحظ الأنثيين، أربعة في ثلاثة 12، يأخذ الجد أربعة 8 والأخت ثلاثة. نصحح المسألة كيف؟ قائمة الأسماء مش ترجع، ردوا له قائمة الأسماء نصي. خلاص الزوج النصف والثلث كم؟ ثلث. كم باقي؟ لا النصف والثلث خمس قسطاس. كم باقي؟ الأصل من يأكله؟ أنا مذهب زين. الأصل يأكله جد ولا يبقى شيء صح؟ وصح المسألة من كم؟ من ستة. ثلاثة للزوج، اثنين للأم، لوك لا شيء، جد الدواء. هذا أصل مذهب زين ولا لا؟ ها؟ هذا أصل مذهب زين. هو لم يحل المسألة هكذا. قال نصف للزوج. وثلث للأم. ونصف للأم. وثلث للأم. زي المسألة من ستة. نصف الزوج ثلاثة. ثلث الأم اثنين. نصف الأخت ثلاثة. ثلث الجد واحد. ثلاثة ثلاثة ستة واثنين ثمانية وواحد. صار تسعة. صح؟ هاي التسعة. أعطى ثلاثة للزوج واثنين للأم. وهنا يجمع الأخت مع الجد بأربعة. أربعة لا ينقسم على الجد مع الأخت. لأن اثنين والواحد ثلاثة. صح المسألة من ثلاثة. تصير 27. ثلاثة في ثلاثة تسعة. اثنين في ثلاثة ستة. أربعة في ثلاثة شهر. 12. إذا الجد كم ياخذ؟ لا فهم. الجد ياخذ ثمانية وهي تاخذ أربعة. هذه مسألة الاكتفي. وهذا مذهب أصل مذهب لكن خالفه مذهب. علي رضي الله عنه اختار ماذا؟ اختار التقسيم الأول تعالى زين. تعول المسألة إلى تسعة وانتهى. تعول المسألة إلى تسعة. وابن عباس يحجب الأخت. اللي هو مذهب أبي حنيفة. واضح المسألة يا جماعة؟ ها؟ هذاك الحل الأول هذاك أصل مذهب زيد لكن هو لم يمشي على ذلك بل خالفه ولهذا قيل الأكدرية كدرت مذهب على زيد مذهبه كدرت على زيد مذهبه فأعطى الأخت فرض لها وهذا يخالف مسألة الجد والإخوة ثم عالت المسألة من ستة إلى تسعة وهذه مخالفة ثانية ثم بعد ذلك قال يعود الجد مع الأخت فيقتسمان الأخت عندها ثلاثة والجد واحد يجمعهم صار ربعة فيقتسمان للذكر من حظ الأنثيين وصح من ثلاثة وتأخذ الضعف يأخذ للذكر من حظ الأنثيين على مذهب علي رضي الله عنه قال الزوج يأخذ النصف الأم الثلث والأخت النصف والجد السدس فتعود المسألة إلى تسعة وعلى مذهب ابن عباس الجد يحجب الأخت فالزوج له نصف والأم لها الثلث والجد له السدس واحد والمسألة من ستة ما فيها عول وهو مذهب أبي حنيفة وهو الذي ذكرنا أنه هو الأقوى إذا نعم لا اي لم تاخذ النصف هو فرض لها النصف انا ما حسب الطريقه يعني هيك حتى ما خلاص النصف هذا الذي كدر عليه مذهبه يعني هو يقول لماذا اعطاها النصف ومن بعد دار عليه اعطاها النصف ثم اي هنا لماذا هنا لماذا لو أعطينا على مذهب زيد نعطيها السدس نعطي الجد السدس ها ولا يبقى شيء للأخت فتتضرر ها هنا يكون فيه الضرر فماذا فعل أعطى لها نصف وعند ذلك تكون قد أخذ أكثر من الجد وهي تصل إلى الجد كما يصل إلى الميت كما يصل الجد كل منهم يصل بالأب فالجد هو أب الميت والأخت تصل إلى الميت بالأب فلهذا أعطاها النصف ووفر لها حظها